بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، ونرجع قليلا إلى المراجعة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله في المذاكرة: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. التكبير والسجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة؟ اليدان، ركبتان، القدمان، هذه ستة، والسابع الجبهة. السابع ماذا؟ الجبهة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، أي أنه ملحق بالجبهة، وهذا من قول طاووس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر وهو: لا تتم صلاة، لا تتم ماذا؟ صلاة، صلاة لأحدكم ما لم يصب من أنفه ما يصيب ماذا؟ من جبهته. هذا الحديث من مراسيل عكرمة، من مراسيل عكرمة بن عمار. جماهير العلماء على أن السجود على الأنف مع الجبهة مستحب ولا يجب، أن السجود على الأنف مع الجبهة مستحب ولا يجب. الدليل على الأصل، الواجب هو الجبهة، الواجب هو ماذا؟ الجبهة. فأشار إلى أنفه، هذا من قول طاووس، ولا تتم الصلاة، هذا من مراسيل عكرمة بن عمار، أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعضاء السبعة: كفان، ركبتان، قدمان، والجبهة. وجماهير العلماء على أن الركن الأساس فيما يتعلق بالسجود هي الجبهة، والسجود على باقي الأعضاء تبعا للجبهة، تبعا ماذا؟ للجبهة، أي أنها تجب تبعا استقلالا، السجود على الأعضاء السبعة تجب تبعا استقلالا. ويأتي التفريع متى؟ إذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة، إذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة لا يلزم أن يضع يديه، لا يلزمه ماذا؟ أن يضع ماذا؟ يديه، لأنها تابعة للجبهة. فإذا سقطت الجبهة، أي سقط السجود على الجبهة، سقط السجود على باقي الأعضاء، إنما وجبت تبعا، كما يقال في عرفة، كما يقال في عرفة، يعني البيات في مزدلفة والبقاء في منى، إنما يجب تبعا، إنما يجب ماذا؟ تبعا لإدراك عرفة، إنما يجب تبعا لإدراك ماذا؟ عرفة. والتفريع أيضا الذي أتي على هذا المسألة، أن بعض العلماء يقولون يجب أن يسجد على باقي الأعضاء، فإذا عجز عن السجود على الجبهة ويستطيع أن يكون أقرب إلى السجود يلزمه أن يضع يديه، يلزمه أن يضع يديه. وهكذا لو حصل بأنه أثناء سجوده أحيانا يرفع كفه اليمنى اليسرى، يرفع قدمه اليمنى اليسرى في أثناء هذا السجود، قال بعض العلماء إذا رفع يده أو واحد من أعضائه غير الجبهة في كل السجود ما سجد، فإن تعمده بطل صلاته، وإن كان ساهيا يجب عليه أن يعيد سجده، يجب عليه أن يعيد سجده. وإذا رفع في أثناء السجود، رفع ثم أرجع مرة أخرى وإن كان للحاجة، قالوا هذا أنقص من ركن السجود، هذا أنقص من ركن السجود، فيؤدي به، أي فيؤدي بالسجود إلى البطلان. هذا مشهور مثل الحنابل، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، الجمهور يرون أن السجود على الجبهة هو الأصل، والسجود على باقي الأعضاء تبعا للجبهة. فيأتي هذا الأمر، فلو كان الإنسان ساجدا على جبهته فيرفع بعض أعضائه أحيانا، على الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة. هذه مسألة محل خلاف بينهم. ومرت معنا مسألة وهي ما يتعلق بالسجود، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه؟ جاء يعني ماذا؟ مر معنا حديثان. الحديث الأول هو حديث من يا أخوان؟ تقديم اليدين قبل الركبتين، حديث من؟ حديث وائل بن حجر، من طريق من؟ شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف في تقديم الركبتين. نعم هذا في تقديم الركبتين على اليدين حديث وائل ابن حجر من طريق شريك بن عبد الله القاضي. والذي فيه العكس وهو تقديم اليدين قبل الركبتين, تقديم اليدين قبل الركبتين حديث أبي هريرة. ما حاله؟ من طريق من؟ محمد بن عبد الله الملقب بصاحب النفس الزكية. ماذا قال فيه الإمام البخاري؟ ماذا قال فيه الإمام البخاري؟ قال لا أدري هل سمع من أبي الزناد أو لم يسمع. هذا أمر. الأمر الثاني أنه مقل. لماذا؟ قالوا لأنه خرج من المدينة وأصبح جالسا خارج المدينة, هو من أهل المدينة وأبو الزناد من أهل المدينة, لكنه مقل. والسبب أنه كان في عزلة دائما, أنه كان في عزلة ماذا؟ دائما. فهو عاصره. فالإمام البخاري يقول ما أدري هل سمع منه أو لم يسمع ماذا؟ منه. هل سمع منه أو لم يسمع ماذا؟ منه. فالأقرب أن الحديث الوارد من حديث أبي هريرة حديث ضعيف. محمد بن عبد الله بن الحسين أو بن الحسن صاحب الملقب بصاحب النفس الزكية على الراجح أنه لم يسمع من أبي الزناد كما قال الإمام البخاري, لأنه قال لا أدري هل سمع منه أو لم يسمع ماذا؟ منه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يلزم البادية, يعيش في البادية ما يعيش في المدينة. والأمر الثالث أنه كان يحب الخلوة, ما يهتم بالحديث أو كذا أو باللقية المحدثين إلى غير ذلك. والراجح والأقرب أن الحديث ضعيف, أن الحديث ماذا؟ ضعيف. طيب وحديث أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك ماذا؟ الجمل وليقدم يديه قبل ركبتيه. لا يبرك أحدكم كما يبرك ماذا؟ الجمل. ماذا قالوا فيه الذين يقولون يقدم ركبتيه قبل يديه؟ ماذا يقولون في هذا الحديث على تحسينه؟ لا يبرك كما يبرك ماذا؟ البعير. ها؟ قالوا الحديث فيه قل. والسبب أنه قال لا يبرك كما يبرك, وإنما لو كان الحديث يعني صحيح لقال ماذا؟ لا يبرك على ما يبرك عليه ماذا؟ البعير. البعير يبرك على ركبتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا يبرك كما يبرك البعير, فالبعير يقدم يديه, يقدم يديه قبل ماذا؟ ركبتيه. قالوا البعير يقدم يديه قبل ركبتيه. فما قال لا يبرك على ما يبرك, لا يبرك على ما, وإنما قال لا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا بدأ في البروك يقدم يديه قبل أن يضع ماذا؟ ركبتيه. فما قال لا يبرك على ماذا؟ ركبتيه. وطيب آخر الحديث قال ولي يضع يديه قبل ركبتيه. قال الحديث مقلوب جزما فيه قل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك ماذا؟ كما يبرك البعير, ما قال لا يبرك على ما يبرك عليه ماذا؟ البعير. والبعير عند بروكه أول ما يقدم يديه, لكن حينها يضع ركبتيه, حينها يضع ماذا؟ ركبتيه. قالوا إذن الحديث فيه قلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الحديث فيه قلب. على كل الراجح أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف, وحديث وائل بن حجر حديث ماذا؟ ضعيف. وجماهير العلماء على أنه يقدم ركبتيه أو يديه. يقدم ركبتيه. جماهير العلماء على أنه يقدم ركبتيه على يديه. وهذا ثبت عن من؟ من الصحابة؟ من؟ من عمر ولا عمر؟ فعل عمر. نعم ثبت ماذا عن عمر. وما جاء عن ابن عمر أنه يعني ماذا يضع يديه قبل ركبتيه. ما حل هذا الحديث؟ ما حل هذا الأثر عن ابن عمر من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري عن ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه؟ ما حاله عن ابن عمر؟ أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ ها؟ معل يقول هذا الحديث معل, أعله الإمام النسائي. قال والمحفوظ نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يعني ماذا؟ أن ابن عمر يسجد على يديه, يسجد على يديه, ما في أنه قدم أو أخر, وإنما قال السجود ماذا على اليدين. عن ابن عمر أن السجود ماذا على اليدين, لم يتعرض للنزول, لم يتعرض للنزول. فثبت موقوف عن عمر ركبتيه, وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. والأمر في هذا واسع لأنه ما ثبت حديث على الراجح. حديث أبي هريرة ضعيف, وحديث وائل بن حجر ماذا؟ ضعيف. حديث وائل بن حجر ماذا؟ ضعيف. طيب مرت معنا أيضا ماذا؟ مسألة وهي ما يتعلق قال ثم يكبر ويسجد أثناء الهوي للسجود في رفع يدين ولا ما في؟ مر معنا أن الرفع في كم؟ ثلاثة مواضع، أن تكبيرة من؟ الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، وإذا قام من السجدتين، هذه أربع مواضع. الخامس، هل ثبت عن ابن عمر أنه إذا كان أهوى إلى السجود يرفع يديه؟ في الصحيحين ماذا عن ابن عمر لما ذكر الثلاثة المواضع قال ماذا؟ ولا يرفع ماذا؟ يديه، ولا يرفع ذلك في السجود. هكذا جاء الإثبات، قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في ثلاثة مواضع وذكرها، قال ولم يرفع في السجود. إذن أثبت ونفى، أثبت ماذا ونفى. طيب هل ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في السجود أو ما ثبت عنه؟ ثبت عن ابن عمر من فعله، ثبت عن ابن عمر ماذا؟ من فعله، أن ابن عمر كان إذا سجد رفع يديه، بل جاء حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ماذا؟ ابن عمر ولكنه شاذ، والذي شذ به وكيع، خالف، مالك، والليث، وابن جريج لا يذكرون الرفع مرفوعا إلى النبي، لكن من فعل من؟ من فعل ابن عمر أثبت البخاري في جزء القراءة ولا معارض له. فهل يقال أن ابن عمر قد تراجع؟ هل يقال أن ابن عمر أنكر أولا ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا اجتهاد من ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا أهوى للسجود أو بين السجدتين كان يرفع ماذا؟ يديه. العلامة الألباني عليه رحمة الله قلنا أنه يقول ماذا؟ يقول هذا يفعل أحيانا، وهذا من فقه العلامة الألباني عليه رحمة الله. لماذا؟ مع أن هذا موقوف على ابن عمر، لكن ابن عمر كان يتحرى السنة، فلعله وقف على شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزاد أيضا ماذا؟ الموضع الرابع، وهو أثناء الهوي للسجود أو بين السجدتين يرفع. أما حديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع هذا معلم، والحديث الثابت هو ماذا؟ يكبر، بلفظ يكبر المحفوظ، لفظ يكبر في كل خفض ورفع، هذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة. ثم ذكر ما يتعلق بالمجافة، ما يتعلق بالمجافة بين العضدين في أثناء ماذا؟ الركوع، وهكذا فيما يتعلق ماذا؟ بالسجود. ومر معنا هذا الحديث، لكن حننبه على أشياء التي لا بد منها. طيب التسبيح ثلاثا ما حاله؟ التسبيح مر معنا من حديث حذيفة في مسلم والأشكال فيه، لكن لفظ الثلاثا طريق من؟ حفص من؟ التسبيح ثلاثا زاد ثلاثا، التسبيح في مسلم عن حذيفة ثلاثا، من حديث عبد الله بن مسعود من طريق من؟ عون بن عبد الله، ولم يسمع من عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود من طريق عون بن عبد الله ولم يسمع من عبد الله ماذا؟ ابن مسعود. فلفظ الثلاثة لم تثبت، ولفظ زيادة وبحمده شاذ كما قال أبو داود ماذا؟ السجستاني، فلم يثبت إلا التسبيح في الركوع، وهكذا فيما يتعلق بالسجود. قال ثم يعني في حال ماذا؟ السجود. مر معنا مسألة وهي ما يتعلق هل يرص قدميه أو يفرق بين قدميه، حديث عائشة في مسلم ما فيه أخوان، ماذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه فالتمست له وكانت البيوت لا مصابيح ماذا فيها، فوقعت يدها على من؟ على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منصوبتان مرصوصتين. أين جاء هذا الحديث؟ مرصوصتين أين جاء هذا الحديث وما حاله؟ لعلكم ما تكتبون يا أخوان، هذا مر معنا في مختصر صفة الصلاة، ومر معنا في آداب المشي للصلاة، ومر معنا هنا مرة ثالثة. وقف يعني ماذا؟ وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم مرصوصتين، في مسلم ما في، خارج مسلم عند من وما حالها؟ ها؟ عند ابن خزيمة ما حالها؟ من طريق من؟ يحيى بن أيوب الغافقي شذ بها، يحيى ابن أيوب الغافقي شذ بها، ولهذا مذهب ابن خزيمة يرى رص القدمين أثناء السجود، هذا مذهب ابن خزيمة، ولا تجده لأحد قبل ابن خزيمة، لا تجد لرص القدمين لأحد قبل ابن خزيمة، والذي اعتمد عليه هو الحديث الضعيف هذا الشاذ. ومذهب الفقهاء من ناطق ومن ساكت أنه يفرق بين القدمين، من أجل ماذا؟ يساوي بين الكفين والركبتين والقدمين، فرصهما في أثناء السجود السنة خلافه، السنة خلاف هذا والله أعلم. فما ذكر هذه المسألة من العصرين إلا من؟ إلا اثنان، الأول من؟ الشيخ العثيمين، والثاني الشيخ الألباني. وإلا كل العلماء متقدمين متأخرين على التفريق بين القدمين في أثناء ماذا؟ السجود، في أثناء ماذا؟ السجود. بين السجدتين يقول ماذا يا إخوان؟ بين السجدتين ماذا يقول؟ الوارد الذي ذكره المصنف، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وحال هذا أصل الحديث في مسلم عن حذيفة، خارج مسلم جاءت هذه من طريق من؟ حفص بن غياث. كم خالف؟ ستة من الثقات لا يذكرون هذا الحديث، نفس المخرج نفس المخرج ونفس الطريق لا يذكرون هذا. وما جاء عن عبد الله بن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني، من الذي فرج به؟ كامل بن العلاء. خالف من؟ خالف نحو الثمانية من تلاميذ عبد الله بن عباس، من تلاميذ عبد الله بن عباس، ولم يثبت شيء بين السجدتين. طيب، مر معنى أنه إذا قام ماذا؟ إلى الركعة الثالثة أو قام إلى الركعة الثانية على ماذا يعتمد؟ ذكر المصنف، ها؟ على ماذا يعتمد؟ على ركبتيه، وقيل على صدور قدميه، على صدور قدميه، على ركبتيه، يعتمد ماذا؟ على ركبتيه. هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ وما حاله؟ حديث وائل بن حجر هو ضعيف. وعلى صدور ماذا؟ قدميه. هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة وهو ضعيف، من طريق ياس بن خالد وهو ضعيف. الحالة الثالثة أن يقوم يعجن، يعني ما يعتمد على صدور قدميه ولا على ركبتيه، وإنما يعجن. حديث من وما حاله؟ ها؟ حديث ابن عمر من طريق الهيثم بن عمران وهو مجهول، حديث ابن عمر من طريق الهيثم بن عمران وهو مجهول. ولا ترى هذه السنة ذكرها أحد من المتقدمين، لا من الفقهاء ولا المحدثين، أنه يعجن إذا قام. أثبت هذا؟ لا ثبت من حيث النقل عن الفقهاء والمحدثين، ولم يثبت في الحديث، فهو حديث منكر، حديث ماذا؟ منكر. فكيف يفعل إذا قام؟ إذا قام إلى الثانية أو إلى الثالثة أو إلى الرابعة، قصدي ثالثة، نعم، ها؟ جاء من حديث ابن عمر، اعتمد على يديه فقط، هذا من فعل ابن عمر فقط. فالأمر في هذا واسع، على ركبتيك، على صدور قدميك، الأمر واسع. ما عندنا سنة، ما عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في هذا. طيب، نرجع إلى الدرس لأن المراجعة تمشي معنا سريعا، تمشي معنا سريعا. قال ابن بلبان عليه رحمة الله، وقفنا عندما يتعلق ما يتحمل الإمام عن المؤتم، ما يتحمل الإمام عن المؤتم. قال ويتحمل مأموم قراءة، نعم، ويتحمل عن مأموم قراءة، والمقصود بالقراءة في الجهرية، والمقصود فاتحة الكتاب خاصة. ويتكلم على هذا الأمر، ما هو الشيء الذي يتحمل الإمام عن المأموم؟ ما هو الذي يتحمل؟ أي بمعنى واجب مع هذا يتحمل عنه الإمام، يتحمل عنه ماذا؟ الإمام. فقال ما يتعلق ماذا؟ ويتحمل عن مأموم قراءة، أي يتحمل الإمام عن مأموم القراءة. نقول هذا خاص بالجهرية، والأمر الثاني بفاتحة الكتاب خاصة، فاتحة الكتاب ماذا؟ خاصة. فلا يقرأ المأموم خلف الإمام إذا كان الإمام يجهر، أي في الصلاة ماذا؟ الجهرية. فالإمام يتحمل عن المأموم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ماذا؟ الجهرية. بل بعضهم عمم قال في الصلاة السرية والجهرية، الراجح يعني أنه يتحمل عنه في الصلاة الجهرية. وبعضهم يقول لا، ما يتحمل، بل لا بد على المؤتم أن يقرأ. هذه مسألة محل خلاف، لكن هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، بمعنى أن المؤتم لا يقرأ، أن المؤتم لا يقرأ، يكفي من؟ الإمام. وأسقطها عنه ماذا؟ الإمام. هذا الموضع ماذا؟ الأول في الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم. الموضع الثاني سجود ماذا؟ سهو. سجود ماذا؟ سهو. ولكن هذا سجود سهو فيما يتعلق إذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة لم يسبق. إذا دخل المأموم مع الإمام فيما يتعلق بأول الصلاة فحصل للمؤتم أنه ترك واجب من واجبات ماذا؟ الصلاة، وهو خلف الإمام من أول الصلاة. في هذه الحالة ماذا؟ لا يسجد المؤتم بعد تسليمه، فإن الإمام قد تحمل ماذا؟ عنه، تحمل ماذا؟ عنه. هذه الصورة. الصورة الثانية إذا كان المأموم ماذا؟ مسبوق. إذا كان المأموم ماذا؟ مسبوق، وحصل للمأموم سهو، ترك واجب من الواجبات، فنقول إذا سلم المأموم من الصلاة وقمت تقضي ما بقي عليك تسجد للسهو. لماذا؟ لأن هذا ما يختل مع الإمام، لأنك مسبوق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا حصل للمؤتم ماذا؟ السهو في القضاء، يعني قام يقضي ركعتين أو ركعة، في هذه الركعة حصل له سهو، ترك واجب من الواجبات، نقول في هذه الحالة ماذا؟ تسجد. الموضع الرابع هو ما يتعلق إذا حصل أن الإمام وهو ما هو مسبوق دخل مع الإمام من أول الصلاة، فالإمام ترك واجب من واجبات الصلاة، كأن يترك التشهد الأول ثم يسلم من صلاته وقال له يا فلان تركت التشهد الأول، ما يسجد، لا يسجد، فهل ينفرد الإمام بالسجود؟ نقول الراجح من قول جماهير العلماء أنه يسجد، لأن الصلاة ناقصة، أنه يسجد. إذا أبى الإمام أن يسجد بعد أن سلم تسجد أنت، تجبر النقصان الذي حصل في صلاتك. إذا لا يتحمل الإمام عن المؤتم فيما يتعلق بسجود السهو إلا في حال أنه أدركه من أول الصلاة وترك واجب من الواجبات، نقول الإمام الآن يتحمل، الإمام الآن ماذا؟ يتحمل عن المأموم ما يتعلق بسجود ماذا؟ السهو. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث أيضا ماذا؟ التلاوة، ما يتعلق بالتلاوة. الإمام يقرأ آية فيها السجدة يسجد، يقرأ فيها آية مع أن مأمور بالسجود استحبابا، مع هذا ما يسجد، فالمؤتم تبعه لا يسجد، فالمؤتم ماذا؟ تبعه لا يسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. الموضع الرابع الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، قال والسترة، أي بمعنى أن الإمام يتحمل عن المأموم فيما يتعلق بالسترة، فسترة الإمام سترة من خلفه، سترة الإمام أي ما تحتاج أن تتخذ سترة مع أن الإمام موجود، الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي الصف على ماذا؟ على حمار، ما هو فقط على يمشي، مر على حماره بين يدي الصف، بين يدي ماذا؟ الصفوف، فما أعادوا الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل يقطع الصلاة ثلاثة ومنها الحمار، دل على أن ماذا؟ أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فما أمر ماذا؟ بالإعادة. ولو حصل العكس، لو أن هذا الحمار مر بين يدي الإمام انقطع صلاة الإمام وانقطع صلاة من؟ المؤتم، كما يقول ابن قدامة. إذن الإمام يتحمل عن من؟ يتحمل عن المؤتم السترة، فما يحتاج المؤتم أن يتخذ ماذا؟ سترة في حال أنه يصلي خلف الإمام. إذا سلم الإمام خلاص انفصل عن صلاته، فإن كانت بجانبك ماذا؟ السترة، يستحب لك أن ماذا؟ تدنو منها، عن يمينك عن شمالك، تتقدم قليلا، لأنه إذا سلم الإمام انقطعت ماذا؟ المتابعة الإمام، انقطعت المتابعة الإمام، فلا تقول أن المؤتم يتبع الإمام فيما يتعلق بالسترة حتى بعد التسليم، هذا مو صحيح، إلا على قول من يقول إذا سلم الإمام ما زالت صلاة المؤتم بعد سليم الإمام تبع الإمام. الشيخ الألباني يرى هذا المذهب عليه رحمة الله. قال ودعاء قنوت، أي بمعنى أن الإمام لم يقنت نازلة، لم يقنت فيه الإمام، أنت تبع له، أنت تبع ماذا لي الإمام، أنت تبع ماذا الإمام، فيتحمل ماذا عنك هذه السنة، وما يتعلق بالقنوت، ما يتعلق ماذا بالقنوت، إن لم يقنت الإمام لا تقنت. لكن في حال يعني ذكر ماذا ابن قدامة عليه رحمة الله، إذا لم يسمع المؤتم الإمام يقنت، هل لك أن تقنت؟ يعني كأن يكون المسجد واسع أو انقطعت الميكروفونات وأنت تعلم أن الإمام في هذا القيام الآن يقنت، لكن ما وصلك الصوت، هل تقنت؟ قال العلماء تقنت، في هذا الحالة ماذا؟ تقنت ماذا؟ استحبابا ولا إشكال ماذا فيه. قال وتشهدا، تشهدا ماذا؟ أول إذا سبق بركعة، يعني المؤتم قد يكون مسبوق بركعة المؤتم قد يكون مسبوق بركعة. طيب فتكون هذا المؤتم هذه الذي أدركها خلف الإمام الأولى في حقه، وهي في حق من؟ في حق الإمام الركعة ماذا؟ الثانية مسبوق، أي بمعنى أنك ستتشهد في الركعة الأولى، محل تشهدك وماذا في الركعة الثانية، لكن من أجل متابعة الإمام ستتشهد في ماذا؟ في بعد الركعة الأولى. في الركعة الثانية ما يصلح لك تفارق الإمام تقول أنا سأجلس الآن صليت ركعتين رباعية أو ثلاثية، لا يصلح لك تفارق الإمام من أجل تأتي بالتشهد. من الذي يتحمل عنك هذا التشهد الآن؟ الإمام يتحمل عنك ماذا؟ الإمام. فمتابعة الإمام أكد من كون الإنسان يجلس بعد الركعة الثانية إذا كان مسبوقا يقول أنا سأجلس ما تشهد التشهد الثاني في الصلاة الثلاثية في الصلاة الرباعية، نقول تحمل عنك ماذا؟ الإمام. كما أنه يجب عليك أن تتابع الإمام فتتشهد بعد الركعة الأولى، كذلك أيضا تترك التشهد إذا كان الإمام ماذا؟ يترك في الركعة ماذا؟ الثاني متابعة للإمام، فإن متابعة الإمام آكد. قال لكن يسن أن يقرأ، يسن ماذا؟ أن يقرأ، هذا استثناء الآن، هذا استثناء مما مر. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، في سكتات ماذا؟ الإمام. والسكتات عندهم يعني أقسام، السكتة الأولى عندهم إذا كبر ماذا؟ بعد تكبيرة ماذا؟ الإحرام، بعد تكبيرة ماذا؟ عند تكبيرة الإحرام ترى الإمام يسكت قليلا، ترى الإمام يسكت قليلا فيقول هذه سكتة عندنا. السكتة الثانية عندهم ماذا؟ إذا انتهى ماذا؟ من القراءة بالكلية، إذا انتهى من القراءة ماذا؟ بالكلية. السكتة الثالثة إذا كان ماذا؟ قبل الركوع يسكت ماذا؟ قليلا قبل أن يركع، يسكت قليلا ماذا؟ قبل أن يركع. إذن هذه يجعلها سكتات. والراجح أن السكتات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. ما هي السكتة الذي كان يسكتها النبي عليه وسلم بين التكبير وبين القراءة؟ يدعو بدعاء الاستفتاح. أما يعني التكبير السكوت بعد أن ينتهي من فاتحة الكتاب وينتقل إلى السورة التي بعدها، هذه السكتة ما ثبتت. وهكذا أيضا إذا انتهى كذلك يعني ماذا من القراءة كلها، قرأ فاتحة الكتاب مع السورة أو شيء ماذا من القرآن قبل أن يركع يسكت قليلا قبل الركوع، نقول هذا ما ثبت، هذا إذن هذا لم يثبت. السكتة الثانية والثالثة من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منهم، من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه، فما ثبت إلا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيئة. فسأل أبو هريرة ماذا تقول بين القراءة وبين التكبير، أي بين تكبيرة الإحرام، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاي، هذه هي السكتة التي ثبتت. فالمصنف عليه رحمة الله يقول في لكن يسن أن يقرأ في سكتات ماذا الإمام. هل المقصود بالسكتات الراتبة أو العارضة؟ السكتات الراتبة ما هي عندهم؟ قلنا بعد تكبيرة الإحرام وبعد ماذا أن ينتهي من فاتحة الكتاب يسكت قليلا، وهكذا قبل ماذا الركوع، هذه تسمى السكتات ماذا؟ السكتات الراتبة. السكتات العارضة إذا سكت الإمام لشيء، سبحان الله يحصل له شيء من السعال، أو سبحان الله يعني يحصل له سكوت عارض، يحصل له سكوت ماذا؟ عارض، فهل يدخل هذا أو لا يدخل؟ فالمصنف يقصد هذا كله، يقصد السكوت العارض والسكوت ماذا؟ الراتب، أنه يسن له ماذا؟ يسن للمؤتم أن يقرأ. ماذا يقرأ؟ الخلاف على فاتحة الكتاب، أي يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب. والراجح الذي مر معنا حتى لو وجد المؤتم ماذا يقرأ؟ فرصة لقراءة فاتحة الكتاب، هل يقرأ أو ما يقرأ؟ في مذهب جماهير العلماء لا يقرأ. لماذا؟ لأن الإمام قد قرأ له وأمن، لأن الإمام قد قرأ له وأمن. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول إذا في سكتات يقرأ، إذا سكت الإمام يقرأ، يعني أحيانا قد يجتهد الإمام فيرى أنه بعد قراءة فاتحة الكتاب يعطي فرصة لمن؟ للمؤتمين أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وهذا ما له أصل، خلاف السنة، حديث الوارد ضعيف. لكن إن فعل الإمام، الشيخ الألباني يقول يقرأ، هذه جعله حالة. الحالة الثانية إذا حصل أن الميكروفونات ماذا انقطعت بعد أن قرأ الإمام فاتحة ماذا الكتاب، ففي هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقولون يقرأ، يقرأ ماذا في هذه الحالة، يقرأ في هذه الحالة. فذكر استثناءات، لهذا يقول لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية. الصلاة السرية المقصود بها ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة العصر، هذه لا إشكال، لأن في أول الأمر ماذا قال؟ ويتحمل عن مأموم قراءة، قراءة ماذا؟ في سرية وفي جهرية. لا نستثني لك يقول ماذا؟ السرية يقرأ، السرية الصلوات السرية يقرأ ماذا فيها؟ فاتحة الكتاب. والراجح أنه فقط في القهرية يسكت، أما في السرية فلا بد من القراءة، وهذا هو المذهب الذي توسط فيه ماذا الشخص، لأن الأحناف يقولون لا يقرأ لا في سرية ولا قهرية، ما تقرأ خلف الإمام، ما تقرأ خلف ماذا الإمام، قراءة الإمام قراءة للمؤتم، يقولون لا تقرأ لا في السرية ولا قهرية. والجمهور يقولون تقرأ في حال ماذا في حال السرية، أما القهرية فلا تقرأ خاصة فتحة الكتاب. وغيرهم يقولون ماذا تقرأ عموما عندنا في القهرية والسرية لا بد من فتح الكتاب. هذه ثلاثة مذاهب للعلماء، هذه ثلاثة مذاهب للعلماء. قال عليه رحمة الله قالوا السرية وإذا، وهذا استثناء أيضا ثالث في السكتات وفي السرية، وإذا لم يسمعه لبعد، يعني قد يكون المؤتم بعيد عن الإمام ما يسمع صوته ما يسمع، قالوا تقرأ بالراحة، تقرأ فاتحة ماذا الكتاب، تقرأ فاتحة الكتاب لأنك لست مأمور بالإنصات للإمام لأنك ما تسمع أصلا فاتحة الكتاب، فتقرأ فاتحة ماذا الكتاب. وصورة أخرى أيضا إذا كان بجانبك ماذا ضجي، كان يكون مصنع يكسرون ورش وكذا، الإمام يقرأ ما تدري ما يقول، قال في هذه الحالة تقرأ، تقرأ لأنه يقاس على ماذا على من لم يسمع، يقاس على من لا يسمع. قال لا لطرش، لا لطرش، وهذا ما يسمى يعني ماذا يعني بالمنع الخاص. الطرش ما معناه؟ الأطرش هو الذي لا يسمع، الأطرش هو الذي لا يسمع، يقولون هذا الأطرش لا يقرأ مع أنه ما يسمع الآن، مع أنه ما يسمع، مع أنه قعد قاعدة ما هي، إذا لم يسمع المؤتم قراءة الإمام يقرأ. هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص قد يكون أحد المؤتمين أطرش، ما معنى أطرش؟ ما يسمع، ما يسمع الإمام، فقالوا في هذا الحالة لا أن يقرأ، قال ممنوع أن يقرأ. لماذا؟ لأنه إذا قرأ شوش على من؟ على من بجانبه، إذا قرأ شوش هو ما يسمع الإمام، وعندهم الآن إذا لم يسمع القراءة يقرأ. لكن قالوا هذه حالة خاصة وتلك حالة عامة، الذي لا يسمع أي المؤتمون لا يسمعون يقرؤون فتحة الكتاب. وإذا كان أحد المؤتمين أطرش ففي هذا الحالة يقولون لا يقرأ. لماذا؟ لأنه إذا لم يسمع على الأصل أنه يقرأ ما يسمع الإمام، لكن بقراءته سيحصل أذية لمن؟ لمن بجانبي، قالوا إذن فلا يقرأ. طيب نقول إذا خفض صوته، إذا خفض عادة يا أخوان الأصم ماذا يفعل إذا تكلم؟ يرفع صوته لأنه يظن أنه ما يسمع، أنه ما يسمع أحدا. عادة الأطرش إذا قرأ يرفع صوته، يعني كن بجانب إنسان أطرش أي أصم ما يسمع ماذا الأصوات، ترى لما يتكلم كأنه يخطب لأنه يظن أنه ما يسمع، يظن أنه ما يسمع. ولهذا قال استثنوا أن الأطرش هذا مع أنه لم يسمع القراءة قالوا لكن يسكت، من أجل ماذا؟ مراعاة المؤتمين حتى لا يشوش عليه. طيب لو قرأ سرا قالوا ما يمكن، لا يمكن لأطرش أصم أن يقرأ سرا، سيرفع صوته. طيب إذا كان الكل يعني كلهم بهم الطرش أو الصمم، الكل خلف الإمام على هذا الحال، قالوا يقرؤون ما في مشكلة، إذا يقرؤون لا إشكال، لأنه إذا قرأ ما سيسمع هذا، في يقرؤون الكل يقرأ ولا إشكال عندهم في هذا الحال. هذه كلها استثناءات المصنف عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله قال وسنة له التخفيف مع الإتمام، السنة التخفيف مع الإتمام. والتخفيف عندهم على قسمين، التخفيف عندهم ماذا على قسمين، التخفيف الأول تخفيف لازم، التخفيف الأول تخفيف لازم. ما هو التخفيف اللازم؟ لزوم السنة، لزوم ماذا السنة. فإن أنس رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت خلف أحد أخف من ماذا، ما صليت وراء أحد أخف صلاة من صلاة ماذا رسول الله صلى الله عليه، ولا أتم، لا أخف ولا ماذا ولا أتم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التخفيف اللازم هو ماذا يقول؟ لزوم السنة، لزوم ماذا السنة. فإذا تجاوز السنة فيما يتعلق بالقراءة، القيام، القعود، الرفع من الركوع إلى غير ذلك، تجاوز ماذا السنة، نقول هذا على قسمين، إن كان يصلي لنفسه ما في إشكال، وإذا كان يصلي لغيره فنقول في هذا الحالة ماذا، هل يكون في هذا الحالة ماذا يجب عليه التخفيف أو يستحب له التخفيف؟ قلنا التخفيف يا أخوان على قسمين، تخفيف لازم، هل يبلغ هذا اللزوم إلى حد أنه واجب؟ أي وهو لزوم السنة، هل إذا زاد على السنة دخل في المحرم ووقع ماذا وترك ماذا واجبا من الواجبات؟ ماذا حصل لصاحب ماذا معاذ؟ لما أطال ترك الصلاة، لما أطال بهم ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه، ترك ماذا؟ الصلاة. وأنكر عليه من؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر على معاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ماذا؟ بالتخفيف. إذن إذا صلى الإنسان لغيره الواجب ما هو؟ لزوم السنة، إلا إذا كان القوم لهم رغبة في الزيادة، مع أن هذا خلاف السنة، وإلا لزوم السنة هذا هو الواجب. فإذا كان يزيد على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وقياما واعتدالا وسجودا وركوعا إلى غير ذلك، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ وكان من المؤتمين من لا يرضى هذا الأمر، نقول أنت فعلت محرما وتركت الواجب، هذا يسمى التخفيف الواجب. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني ما يسمى بالتخفيف العارض، ما يسمى بالتخفيف العارض وهو التنقيص من السنة بسبب عارض، بسبب عارض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر إذا سمع ماذا؟ بكاء الصبي، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أدخل في الصلاة وأريد الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة يعني حزن أو حزن ماذا؟ الأم على ولدها. فهذا ما يسمى بالتخفيف العارض، هذا ما يسمى بالتخفيف ماذا؟ العارض، وهو الإيجاز من السنة، أي التخفيف من السنة، التخفيف من السنة أي من صلاة عليه الصلاة والسلام. فيقول وسنة ماذا؟ التخفيف مع الإتمام. ما المقصود مع الإتمام؟ الإتمام اللي يأتي بالواجبات، التخفيف سنة نعم لكن لا يخل ماذا بالواجبات، والمقصود بالإتمام موافقة السنة على الصحيح في مستحبات أو في واجبات. فلهذا يسن التخفيف مع الإتمام. ما معنى مع الإتمام؟ أي مع الإتيان بالسنة واجبة أو مستحبة، هذا مقصود ماذا المصنف يشير إلى حديث من؟ حديث أنس، حديث أنس فيه ذكر لفظين، اللفظ الأول التخفيف واللفظ الثاني الإتمام، ذكر تخفيفا وإتماما. فما المقصود بالإتمام؟ البقاء مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قياما وركوعا وسجودا وقراءة، هذا مقصود ماذا المصنف. يقابل هذا ما هو؟ الإسراء. ولهذا العلماء يقسمون الإسراء إلى ثلاثة أقسام، يقابل هذا الإسراء، فالإسراء على ثلاثة أقسام، منه ما هو مكروه، منه ما هو محرم، ومنه ما هو مستحب. إذن عندنا الإسراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول المكروه، ما هو المكروه؟ الإسراع المكروه في الصلاة إذا حصل بأنه ماذا؟ منع يعني ماذا؟ يمنع المأموم من فعل السنن، يسرع الإنسان ولكنه يمنع المأموم من أن يفعل السنن، هو فعل الواجبات لكن يمنع من الإتيان بالسنن، فنقول هذا الإسراع مكروه والصلاة صحيحة، هذا الإسراع مكروه والصلاة ماذا؟ صحيحة. القسم الثاني أن يمنع الإمام المؤتم من فعل الواجبات، يسرع مرة حتى يمنع المؤتم من أن يفعل الواجبات، ما يقرأ فتحة الكتاب ما يستطيع، فنقول هذا الفعل ماذا؟ حرام، هذا الإسراع حرام. وما الواجب على من؟ المؤتم يخرج من الصلاة يفارقه كما فعل من؟ صاحب معاذ، كما فعل صاحب معاذ، وكما حصلت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الفجر بسبب، قال بسبب ما يطيل فلان بنا في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا، قام خطيبا ويعني كذلك يعني زجر من يفعل هذا ماذا الفعل. فإذا كان الإمام يسرع بحيث أن المؤتم لا يتمكن من الإتيان بالواجبات، لا طمانينة ولا قراءة فاتحة الكتاب، تفارق وتكمل صلاتك، ونقول هذا فعل محرما، ونقول هذا فعل محرما. القسم الثالث وهو الإسراع المستحب، وهو الإسراع المستحب متى يكون؟ في حال إذا عرض عارض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة فيريد الإطالة فيسمع صوت الصبي فيخفف، هذا يسمى تخفيف وإسراع، هذا مستحب، هذا ماذا؟ مستحب. فالإسراع تقسيم ثلاثي، الإسراع على تقسيم ثلاثي. ثم قال عليه رحمة الله وسنة التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية، يطول الأولى على الثانية، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الأولى أطول من الثانية. يخرج عن هذا الأصل بأمرين، الأمر الأول أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين وفي صلاة ماذا الجمعة ماذا كان يطيل؟ يقرأ ماذا؟ بسبح، هذه أقصى ماذا من الغاشية، واضح؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني في بعض صور صلاة الخوف لما ينتظر الإمام حتى تأتي الطائفة الثانية يطول بالطائفة الأولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يطول ماذا في الثانية ما لم يطول في الأولى، أي يصلي بالأولى ركعة فتذهب ماذا الطائفة الأولى تكمل الركعة الثانية لنفسها والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قائم، فتذهب وتأتي ماذا الطائفة الثانية، الآن أطال القيام، أطال القيام. فنقول إذن في هذين الموضعين، وإلا في الأصل ما هو أن السنة إطالة الأولى وتقصير الثانية، لكن خارج عن هذا الأصل ذكروا فيما يتعلق بصلاة العيدين، وذكروا ما يتعلق ببعض صور صلاة الخوف لما ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الذي استأتي تصلي معه الركعة الثانية، صلي معه الركعة الثانية ينتظر قائما عليه الصلاة والسلام. قال وانتظار داخل، وانتظار ماذا داخل أيضا يعني من السنن، انتظار ماذا داخل ما لم يشق. انتظار المصلي عندهم على ثلاث أقسام، انتظار المصلي على ثلاث أقسام، إما انتظار ماذا المصلي قبل الدخول في الصلاة، يعني نتأخر في قيام الصلاة، نتأخر للإخوة من أجل يحضروا الدرس معنا حتى يأتون فنؤخر صلاة العصر، صلاة العصر تقام ربما الساعة الثالثة والنصف أو الثالثة والنصف خمس دقائق، نؤخرها إلى 20 أو إلى ربع نؤخر. فالتأخير إما تأخير الصلاة، إما تأخير ماذا الصلاة. نقول الصلوات التي تؤخر السنة فيما يتعلق بالصلوات ماذا هو المسارعة فيها أو لا، السنة فيها ماذا المسارعة كصلاة من الظهر إلا في حال الحر، السنة التأخير. العصر السنة فيها التعجيل، صلاة المغرب السنة فيها التعجيل، صلاة العشاء السنة فيها التأخير، السنة فيها التأخير. إذن انتظار ماذا؟ انتظار قبل ماذا؟ انتظار المصلي قبل الدخول ماذا في الصلاة. نقول في صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمعوا عجل أقام الصلاة، وإذا رأهم أبطأوا أخروا، في فضل وفي السنة التأخير. لكن فيما يتعلق باقي ماذا الصلوات ما تبقى تتأخر من أجل فلان، عصر انظر في غير ماذا الحر، الفجر كذلك، صلاة المغرب السنة الأصل التعجيل، ما تنتظر هذا الإنسان لأنه سيشق على من؟ سيشق على من؟ على المنتظرين للصلاة، سيشق على المنتظرين ماذا لي الصلاة. فالسابق عندهم قاعدة، السابق أولى من اللاحق، السابق أولى من اللاحق، أي الذي حضر أذن المؤذن أقبل على المسجد فهو أولى من اللاحق، إلا في أحوال صلاة العشاء رأهم أبطأ وأخر قليلا، صلاة الظهر من أجل الإبراد يؤخر، باقي الصلوات الأصل التعجيل، الأصل التعجيل مراعاة لمن؟ للسابق على اللاحق، مراعاة للسابق على اللاحق. هذا الانتظار الأول. الانتظار الثاني إذا كان في حال ماذا؟ في حال الركوع، وقد تكون هذه الركعة ماذا؟ الأخيرة، لأنه ما سيدرك الجماعة، قد تكون الركعة الأخيرة في حال الركوع، فالانتظار في هذه الحالة ماذا؟ قليلا، ما لم يشق على المؤتمين فقل لا حرج، ما لم يشق على المؤتمين خاصة صلاة الجمعة، قد تفوت صلاة الجمعة عليه الركعة ماذا؟ الثانية في الركوع، فسمع ماذا من دخل إلى المسجد، تنتظر قليلا، الناس تفوت الجمعة سيصلي ظهرا أو باقي الصلاة سيصلي ماذا منفردا، ما يصلي جماعة، لأن الصحيح أن الصلاة تدرك ماذا به الركعة، فإذا ارتفع من الركوع فات الركعة، فينتظر قليلا ما لم يشق على من المؤتمين. أما يدخل إنسان يعني ماذا وأنت ماذا في الركوع، في الركوع الأخير من صلاة الجمعة أو صلاة من يعني ماذا من باقي الصلوات فتنتظره، لكن هذا الإنسان ماذا بطيء، قد لا يأتي، قد يكون كبير في السن أو قد يكون سمين، لا يخطو هذه الخطوات إلا بعد ربما نحو خمس دقائق السبع دقائق، هذا فيه مشقة على من؟ على المؤتمين. فلا بد أن تراعي المؤتمين، تراعي السابق على اللاحق، تراعي السابق على اللاحق. أما إذا لم تحصل المشقة فلا حرج من الانتظار. هل هذا أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينتظر، أنه يراعى بعض المؤتمين أو يراعى بعض أفراد أهل الصلاة؟ هل لا أصل ولا ما لا أصل؟ نقول نعم، مر معنا قبل قليل الحديث ماذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل المرأة ربما، خشي أن تخاف على ولدها أو تحزن على ولدها. وهكذا أيضا لا أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من أجل ماذا في صلاة الظهر؟ قال حتى يذهب، يعني ماذا الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته فيتوضأ فيرجع، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر مراعاة لمن الذي سيأتي. قالوا هذه الحكمة، لماذا تطال الركعة الأولى وتقصر الركعة الثانية؟ من أجل انتظار لمن يأتي، هذه حكمة. إذن هذا لا أصل، انتظار الداخل ما لم يشق على المؤتمين قليلا، نقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج. وما تحتاج أن تقول ماذا إن الله مع الصابرين، تجد بعض العامة إذا دخل من البوابة إن الله مع الصابرين، ينبه الإمام انتظرني قليلا ما بقي إلا يقول لا فلان انتظر ما داخل المسجد. يذكرون العامة هذه العبارات. قالوا انتظار داخل. الحالة الثالثة فيما يتعلق بالانتظار، إذا كان هذا المسبوق لا يستفيد من هذا الانتظار، يعني أنت تدركه في حال السجود، في حال السجود ما تحس بركعة أصلا، تسرع أو لا تسرع هذا ما تستفيد منها ماذا شيئا، فما في انتظار هنا. قالوا انتظار داخل ما لم يشق على من؟ على المؤتمين. فالعبرة بالسابق، إذن نراعي السابق ونراعي اللاحق، وإذا تعارض يعني ماذا مراعاة السابق مع اللاحق ننظر، ننظر ما لم يشق على من؟ على السابق. فإذا لم يشق على السابق نقول راعيناك وراعينا أيضا اللاحق، راعيناك وراعينا ماذا اللاحق. هذا ملخص ما أراد عليه رحمة الله في هذا المتن في هذه الفقرات. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. هل عند السؤال يا أخوان ولا إشكال؟ نعم. ضابط ليش؟ من أجل السترة، ما لم يعني تكون كثيرة ومتتابعة، وهي ما هي لأجل الضرورة، لأن هذه إذا كانت حركة كثيرة ومتتابعة فهذه تضر بالصلاة. يعني يخطو الإنسان خطوتين، يخطو الإنسان خطوتين ماذا يمينا شمالا أو يتقدم، الضر هذه ما تضر. يصلي خلف واحد فيقوم تتقدم خطوة ولا خطوتين ظهر ما يضر، لا ما عاد تبقى تمشي في المسجد، هذا سيمشي من أول المسجد إلى آخره، يقوم الأول ثم يقوم الثاني ثم تبقى أنت تمشي. فيقول فلان سبحان الله رأينا يصلي أول الصلاة في آخر المسجد والآن يصلي في مقدمة المسجد، كيف مشى هذا الإنسان؟ هذا ما هو في صلاة، هذا تؤثر عليك، هذا تؤثر في الصلاة. ولا الدنو من الستر هو مستحب أصلا، الدنو من السترة يمينا شمالا، لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أرادت الشاة أن تمر ماذا بين يديه سعاها حتى مرت من خلفه فخطأ خطوة خطوتين. فإذا زاد الإنسان على ذلك نقول قد تدخل في باب الكراهة، قد تدخل في باب التحريم، وأنت تريد تحقق مستحبا فقط. فلو لم يمشي الإنسان إلا خطوة خطوتين وبقي ما عليه شيء، لأن الأمر مستحب أصلا، لأن الأمر هذه من الحركات المستحبة عنده، من الحركات المستحبة. نعم. ليش؟ ليش جلسة الاستراحة ما لها؟ جلسة الاستراحة جماهير العلماء أن ما في شيء اسمه جلسة الاستراحة، أكثر العلماء يقولوا ما في شيء اسمه جلسة الاستراحة، ومنهم من يقول جلسة الاستراحة سنة مطلقا، ومنهم من يقول جلسة الاستراحة تفعل للحاجة. ما السبب في هذا؟ قالوا السبب أنه ما جاء إلا من حديث من؟ مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. متى؟ قالوا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام زار مع بعض الشباب، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر النبي عليه الصلاة والسلام، قد كبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه ماذا اللحم، فكان إذا كان في وتر من صلاته جلس قليلا. يعني رواة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة عندك ابن عمر، عندك ابن عباس، عندك عائشة، عندك أبو هريرة، كل هؤلاء لا يذكرون جلسة الاستراحة، ما جاءت إلا في حديث من؟ مالك. جماهير العلماء قالوا حديث مالك منكر عندنا. لماذا؟ قالوا جمهور الصحابة ما رواه هذا الأمر، فما رواه إلا شاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول ماذا؟ يقول هي سنة مطلقا، والدليل على ذلك قالوا مالك بن حويرث البخاري ينقل هذا الأمر، غيره من الصحابة ما حفظ وما نقل أو ساكت. ومنهم وأحسن الأقوال ما اختار من شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تفعل للحاجة، قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك العام قد كبر وكان في آخر عمره فكان يجلسها للحاجة، والدليل على أنها جلسة يعني ماذا جلسة حاجة لا جلسة عبادة أنه لا ذكر فيها، أنه لا ذكر ماذا فيها، وباقي حركات الصلاة ما من حركة إلا فيها ذكر، إلا هذه ما فيها، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لا للعبادة، فعلها للحاجة للعبادة. فقالوا من احتاج إلى هذه الجلسة؟ كان يكون عنده آلام في الركب أو كبير في السن قبل أن يقوم يجلس ماذا قليلا، قالوا للحاجة، فتكون سنة في حق صاحب الحاجة وتكون على خلاف السنة في غير صاحب الحاجة. من لم يحتاج إلى هذا الجلسة قالوا لا يجلس. لماذا؟ قال لأن هذا ما هو مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها للحاجة، ودل على أن فعلها للحاجة أن ما فيها ماذا ذكر مخصوص، ما فيها ذكر ماذا مخصوص، وما من حركة من حركة الصلاة مقصودة إلا وفيها ذكر، إلا وفيها ماذا ذكر. إذن هذه ليست من الأفعال المقصودة، ليست من الأفعال المقصودة، هذا أحسن ما قيل في المسألة. فمن احتاج أن يجلس جلسة الاستراحة لتعب هذا لا حريق فعله، النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحتج لها نقول لا تجلس، ومن لم يحتج لها. طيب إذا اختلف الإمام مع المؤتم، الإمام ما يراها، هل يجلس المؤتم أيضا جلس الاستراحة؟ نقول لا تفعل، كما يقول شيخ الإسلام أن هذا في مخالفة الإمام، أنت قاعد الإمام قائم فأنت لا تفعل. أو العكس بالعكس، الإمام يراها والمؤتم لا يراها، نقول تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، فكيف تقوم قبله وما زال جالسا؟ تبطل صلاتك. فهذا أحسن ما قيل مذهب شيخ الإسلام، بل مذهب الحنابلة. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن فعل جلسة الاستراحة للحاجة، ما نقول أنه كما يقول الجمهور هذا باطل، هذا الشاب زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، أين جماهير الصحابة ما رأوا هذه السنة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، الجمع أولى، الجمع أولى. إذن ما نقل مالك بن حويرث، إنما نقل ماذا؟ نقل فعلا احتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا على أن من سنن الصلاة، لا على أن من سنن ماذا؟ الصلاة الذي تفعل فيها. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. نعم. السترة حكمها، حكمها ولا طول؟ طول السترة مر معنا أنه كمؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل يقولون قدر ثلثي الذراع، هذا هو الذراع، ثلثي الذراع إلى هنا، يعني قدر الله. شفت هذه الزجاجة حق الشملان، هذه المين مش هذه، هذه تكفي، هذه تكفي أن تكون سترة ثلثي الذراع. حتى يقول مؤخرة الرحل يختلف من بلد إلى بلد، بعضهم يجعل مؤخرة الرحل طويلا، وهو الذي يتكى عليه من الذي يركب على الجمل، تجد ماذا؟ تجلس على شيء وخلفك ماذا؟ خشبة تتكى عليها، هذا يسمى مؤخرة الرحل، بعضه قصير وبعضه طويل إلى غير ذلك. هذا لو كانت قدر الشبر الظهر تكفي، لو كانت قدر الشبر أو أزيد قليلا أنها تكفي، والله أعلم. إذا حصل لمن؟ للمأموم ما يحصل، يتحمل الإمام إذا دخل معه من أول الصلاة، إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وترك واجبا ما هو ركنا، أما الأركان لابد يأتي بركعة ويسجد للسهو ما فيش كلام. لكن إذا كان دخل مع الإمام في أول الصلاة وترك واجبا من واجبات الصلاة، فهل إذا سلم الإمام يسجد للشيء الذي ترك المؤتم؟ نقول لا يسجد. لا واجب، وتحت الكتاب لابد، جمهور العلماء أنه واجب يقرأ فتحة الكتاب في الصلاة السرية، لابد أن يقرأ المؤتم. لكن الأحناف يقولون ما يقرأ لا في سرية ولا جهرية، والحديث الذي أوردوه حديث جابر بن عبد الله من طريق الجعفي كذاب ما ثبت. نعم، قراءة الإمام قراءة للمؤتم، هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الجعفي هو كذاب. نعم. إذا ماذا؟ قد رفع ركعة الثانية، رفع من الركوع في الثانية، إذا رفع من الركوع في الثانية في صلاة الجمعة ما أدرك إلا المؤتم الجمعة، يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. نعم، وهذا بإجماع، شبه إجماع بينهم. نعم، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.